السماء وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل إلهنا المعبود حي ظاهر صمد قادر ليس بالمحدود لا صورة لله لا يوصف ربي بالجسم ليس له وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل ويسمع أي صوت بغير آلة بلا جهالة ولا يلحقه الموت لا يوصف بسكون أو حركات أو بصفات للمخلوق تكون وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وكلام الرحمن ليس بحرف ليس بكيف أو لغة ولسان إله العالمين حمى الرسول فلن يقول ما ينافي الدين وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل فوزا بالجنان لا إله